السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، فدرسنا الأول في كتاب العلل لابن أبي حاتم في المسألة رقم 753. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسألت أبي عن حديث رواه جعفر بن برقان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طيبة أن يحجمه في رمضان مع غيبوبة الشمس، فقال: هذا حديث منكر. حدثنا به هشام بن عمار عن سعدان عن جعفر قال أبي: وجعفر بن برقان لا يصح له السماع من أبي الزبير، ولعل بينهما رجلا ضعيفا. ولعل بينهما ليش؟ أو رجل ضعيف. طيب، بينهما رجلا ضعيفا. طيب، طيب، جنس العلة ما هو؟ هلا نشوف الشيخ خالد. جنس العلة هنا وش هو؟ لا، جنس العلة شيء آخر. جعفر يروي عن سعدان أبو جعفر بن برقان في حديث الزهري، لكن في غير حديث الزهري صدوق. ما يمكن يكون جعفر هذا هو أبو بشر؟ لا، جعفر بن إياس لا، ليس هو. لا، جعفر بن برقان معروف. لا، صدوق. طيب، نشوف. هاي سامي. طيب، محمد. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، جنس العلة هنا تفرد جعفر بن برقان بهذا الحديث عن أبي الزبير، ففي قوله هذا حديث منكر لأجل هذا التفرد. يعني في الغالب أن الوصف بالنكرة ما يكون مع المخالفة في الغالب، وإنما يكون مع التفرد. طيب، شوف الواقع أنه ما تفرد. ليش؟ من تابع؟ أنا شفته بعد. ما شفته الله، بس خلونا نشوف 761، يمكن يكون فيها زيادة شيء. أنا طيب، ما يخالف، أنا بذكر لك الآن. إلى جعفر بن برقان تفرد، نعم، لكن بس بالزبير. طيب، 761 ما لها علاقة، يعني المتن فقط مروي من ذاك الطريق. طيب، تقدر توضح شيء محمد؟ فرد شيء؟ إيه. وذاك المفترض ل لما أن شد عمار عن سعدان جعفر. هذا اللفظ. اي المهم ان اي نعم. فعلى كل حال هو لا يروى الا من طريق جعفر, يعني عن جابر, لا يروى الا من طريق جعفر بن برقان عن ابي الزبير, يعني هذا هو مكمن العلة. طيب هنا نعود لسبب العلة, ما كانك انت مقتنع؟ ايه منك. ليش؟ ايش عندك؟ انا خرجها قيادس واحمد. ايوه من طريق وغيره من طريق جعوار عن ابي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر. إيه هذا طريق اخر. ايه لكن يعني ابو الزبير ما تفرد به عن جابر. لا خليك من الطريق الآخر سنأتي عليه إن شاء الله تعالى, سنأتي عليه لأن فيه نبتة. هو تفرد نسبي لكن المقصود الإعلام بشيء آخر سأذكره لكم إن شاء الله تعالى, بس خلني نشوف سبب العلة. السبب التفرد لكن في كلام أبي حاتم ولعل بينهما ممتاز يكون إذن التدليس جيد. الوسيلة حديث الباب. طيب ممتاز معرفة حديث الباب جيد. ممتاز معرفة أي معرفة أحوال الرواة من جهة معرفة شيوخهم وتلاميذهم, ويمكن نحدد أكثر معرفة السماع. أي نعم تحقيق السماع, تحقيق السماع في مثل هذه الحال. طيب جيد المعرفة بحوال الرواة المدلس منهم من غيره هذا جيد, معرفة سماعات الرواة من بعض جيد, معرفة سماعات الرواة بعضهم من بعض جيد. هذا طيب حتى أو خلونا لما ننتهي من القرينة. طيب القرينة أيوة هنا تكون قرينة تعليل وليست قرينة ترجيح, لأن الترجيح ليس فيه اختلاف هنا. أي نعم التفرد هذا جيد. طيب أيضا تدليس رواة أو عدم السماع من يشيخ المدلس جعفر بن برقان, يعني يقول أن يقول أن ليس له سماع من أبي الزبير, بينما هناك أحاديث كثيرة تروى من طريق جعفر بن برقان عن أبي الزبير, وهذه الأحاديث يعني شوفوا هذه تراها من النقاط المهمة جدا, ولذلك نحن بحاجة في الحقيقة للقواعد التي ذكرها ابن رجب في آخر كتاب شرح العلل. وين في أحد معه المجلد الثاني من شرح العلل؟ طيب الظاهر يا محمد أنه موجود في الدولاب هنا, شو كان موجود إن وجدنا الكتاب نقرأ, وما وجدناه أذكره لكم. طيب يظهر في المجلس الآخر حمل التفرد على هشام وعلى سعيد ما في مشكلة, هو تفرد. المهم أنها عن أبي الزبير لا يروى إلا من هذا الطريق. أي نعم, فسواء حملنا التفرد على جعفر أو على من دونه لا إشكال, المهم أنه تفرد. لكن لنذكر لكم أن هناك عدة أحاديث كلها تروى من طريق جعفر بن برقام عن أبي الزبير، وهذه الأحاديث كلها أعلها الإمام أحمد، وقال إن جعفر بن برقام يروي هذه الأحاديث عن باللهيعة عن أبي الزبير، فالواسط، ولذلك قال أبو حاتم لعل بينهما رجل ضعيف ما صرح باسمه، هو يقصد باللهيعة، وكان الأولى أن تضاف هذه الفائدة في الحاشية لكن فاتت علينا، إنما سأعدي أذكرها من شرح العلل. شو نفعنا؟ هو معقل بن عبد الله الجزري وليس جعفر بن برقان، لكن حتى جعفر يبدو أنه مثل معقل في مثل هذا، فهي حديث باللهيعة مشهورة أو حديث اي عن أبي الزبير اللي في صحيح مسلم اي، ولذلك يعله الإمام اي. طيب هنا يقول ابن رجب وهو يتكلم على هذه القواعد، ومن أعلى الأئمة رواية عن شيخ معين، ومنهم معقل بن عبيد، ومكتوب هنا معقل بن عبيد الله، وهو معقل بن عبد الله الظاهر، معقل بن عبد الله. محمد شوف التقريب أو موجود معقل ظهرنا بن عبد الله، هو مكتوب هنا عبيد الله ظهرنا بن عبد الله. خلي نشوف عبيد الله ها؟ طيب ومنهم معقل بن عبيد الله الجزري ثقة، كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة، ويقول يشبه حديثه حديث ابن لهيعة. ومن أراد حقيقة، هذا كلام طبعا ابن رجب، ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير، فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها معقل سواء. ومما أنكر على معقل بهذا الإسناد حديث الذي توضأ وترك لمعة لم يصبها الماء، وحديث النهي عن ثمن السنور، وقد خرجهما مسلم في صحيحه، وكذلك حديث لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده. الذي يظهر والله تعالى أعلم أيضا أن جعفر بن بقاب هو يعني حالق في ذهني، لكن لعل يكون عندكم فرصة، وأنا أيضا لبحثه ومطالعاته، فالظاهر أن حكمه حكم أيضا معقل بن عبيد الله الجزري. ومن جعفر؟ جعفر بن برقان، كلهم طبعا جزريون، وكلهما تقريبا في طبقة واحدة معقل وجعفر. وهذه الأحاديث التي يروونها عن أبي الزبير يرحمك الله، الحديث التي يروونها عن أبي الزبير نجد الأئمة يستنكرونها، مثل ما في هذا الحديث الذي معنا، والحديث التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى. طيب هنا أيوة يقول حديث جعفر بن طاكي أبدا في صالح الحائل. في سهل يعني بحثاتي ليتك والله تجيبها عندك روح ثقات الذين ضعفوا في بعض الشيوخ يعني. هذا موجود حتى على الشاملة الظهر موجود حتى على الشاملة قصتنا حنا علشان المياه لكن علم التضعيف حديث ناقل عن الجبيل لأنها تشبه حديث ابن أبي هاعم الجبيل إيه يقول الحديث الذي يرويه ناقل يجدونه عند ابن لهيعة لعله تابعه الأئمة ينظرون لثبوت السمع فما دام أنه ما ثبت سماعه من أبي الزبير ويروي هذه الأحاديث الكثيرة شوفوا إكثار الراوي عن شيخ في كثير من الأحيان يكون مظنة وجود السماع وإن لم يتحقق السماع لكن إذا كانت هذه الأحاديث توجد عند رجل آخر لا تكون محل شك في هذه الحالة لكن ما تحقق سماع من أبي الزبير الظاهر أنه ما تحقق سماع من أبي الزبير هذا الذي يظهر ونشوف حتى لو ذكر أنه روى عن فلان مزعجة حتى لو ذكر أنه روى عن فلان لا يلزم السمع يعني لابد من تحقيق السمع طيب نقرأ في كتاب الشيخ صالح الرفاعي يقول هنا جعفر بن برقان جعفر بن برقان بضم الموحدة والسكون الرابع دها قاف الكلابي أبو عبد الله الرقي صدوق يهم في حديث الزهري من السابعة تكلم العلماء في حديثه عن الزهري فقال الدوري سمعت يحيى يعني ابن معين يقول جعفر بن برقان كان أميا وذكره بخير وليس هو في الزهري بشيء طيب احنا نبي الكلام على رواية عن غير الزهري وأما رواية عن الزهري فمعروفة إذا ما هي على شرط. ولا يأتي إلا بالحديث الذي كتب الستة. كلام شيخ المسلم في التلميذ. إيه. وأما روايتنا عن غيرنا يقصد عن غير الميمون بن مروان يزيد بن بصمة. كالزهري وعمرو بن دينار وسائر الرجال فهو فيها ضعيف وركن. يعني إذن هو ثقة هو ضعيف إلا في بعض الشيوخ فمفترض أن يقال الضعفاء الذين وثقوا في بعض الشيوخ وليس العكس إذا كان أكثر شيوخه هو ضعيف الرواية عنهم تعكس المسألة يعني مسلم أفضل لأنه من طريق العصم يعني الجزريين يعني أهل بلده لكن نحن نريد الآن النقطة هذه التي أشار إليها أبو حاتم في قول يا شيخ زين بالنسبة لعنه وعن أبي بكر الزهري قال لا يستأجر وقت واحد. طيب على كل حال بس على أساس ما ياخذنا الوقت كتاب دكتور صالح الرفاعي اعتنى بروايته عن الزهري ولم يفصل فيما سواها. طيب ظهر ما عاد فيه يعني شيء أكثر من هذا. أخذ المسألة اللي بعدها بس أنا مروي من طريقه لا جيد. طيب سليمان جزاه الله خير يعني خرج الحديث فوجده مرويا من طريق سليمان بن قيس اليشكري عن جابر رضي الله تعالى عنه. والراوي عن سليمان هو أبو بشر جعفر بن إياس المعروف بجعفر بن أبي وحشية. والراوي عن أبي بشر هو أبو عوانة وهو راويته بالحقيقة من أكثر من يروي عنه. فالإسناد صحيح كالشمس يعني من هذا الطريق. أي أن عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي طيبة فحجمه وقال كم خراجك؟ قال 3 آصع فوضع عنه صاعا. غير رمضان. أي يعني المعنى في الحجامة يعني. ولا ما غير الشمس. صحيح رمضان أنا. لا بس المقصود حديث جابر وأما ما جاء. فيها تخصيص في رمضان؟ لا. هو هذا يفيد أنه قد يكون هو نفس الحديث ولكن أيضا هذا من الأوهام التي دخلت في هذه الرواية والله تعالى أعلم. فحديث جابر هذا لفظه وأصله من هذا. لكن كلام البخاري. نقلت هم قول البخاري ذكر انه ما يروي عن ان ابو بشر ما يروي عن انصر بن المطرس. هذه مشكلة كتاب سليمان بن قيس حتى بالنسبة لأبي الزبير. يعني الحديث التي أو التدليس الذي وصف به أبو الزبير بسبب كتاب سليمان بن قيس اليشكري. فلو رجعتم لترجمته ولترجمة الذين تهموا بالتدليس كأبي الزبير تجدون خلاصة الكلام أن سليمان بن قيس اليشكري له كتاب عن جابر رضي الله تعالى عنه. سليمان مات في وقت مبكر ولكن كتابه هذا يعني كان محل اعتناء من أهل العلم في ذلك العصر. فبعضهم صار يأخذ من هذا الكتاب ويروي عن جابر ومن جملتهم أبو الزبير وغيره أيضا. يعني هم ذكروا أن هؤلاء يقول هؤلاء يعني مثل أبو الزبير وأمثاله كانوا يأخذون كتاب سليمان بن قيس ويرونه عن جابر. فإذا عرف أن الواسطة هو الكتاب يبقى الإشكال في تحقيق سماع مثل أبي الزبير من كتاب سليمان بن قيس. فإذا كان أخذ من الكتاب هكذا مباشرة ولم يكن له به إجازة ولم يأذن له سليمان بن قيس ولم يروي هذا عن سليمان بن قيس فصفة انقطاع عند المحدثين موجودة. لكن يبقى بعد ذلك أن يقال ما دام هذا هو كتاب سليمان بن قيس يعني هذا من يتسمح ويتساهل في هذا. إذا كان هذا هو الكتاب سليمان بن قيس وأبو الزبير ثقة وأخذ عن هذا الكتاب فهو مثل أخذنا من صحيح البخاري وجادة. نعم يعني وجادة أو الأخذ من كتاب هذه شبهتهم. وعلى كل حال فيوصف الراوي بالتدليس لهذا الصنيع لأن المحدثين يعني يعتنون بقضية السماع حتى وإن كان الحديث أصلا ثابت من ذلك الوجه. على كل حال هل هذا هو الحديث عينه أو لا؟ لا شك أن الحديث الذي معنا فيه زيادة معنى وهو أن هذا في الصيام وأنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم مع غيبوبة الشمس، ففيه هذا المعنى المهم، وهذا ليس موجودا في رواية أبي داود الطيالسي، لكن تشترك رواية أبي داود مع هذه الرواية في أصل الموضوع، وهو موضوع الحجامة، والله تعالى أعلم. حكمنا لا شك أنه سيكون على الحديث الذي معنا، رواية جعفر بن برقان عن أبي الزبير عن جابر، فهذه الرواية ضعيفة، لأن جعفر بن برقان لم يصح له سماع من أبي الزبير، ولعل هذا مما يضاف على ماذا؟ على موضوع يعني ثبوت اللقاء من عدمه، أصلا القضية التي يكثر فيها الخلاف والكلام، فهذا من الأدلة على أن أهل العلم بالحديث في تلك العصور كان هذا مذهبهم، وهذا واحد، والأمثلة كثيرة في الحقيقة، سواء عند أبي حاتم هنا أو عند غيره من أهل العلم، كما نجده مثلا في النقول عن الإمام أحمد وغيره. لكن ما قبل أن المثال يكون ذكر رمضان، لأن في البخاري الحديث العباس أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لأن الرواية التي فيها هو صائم محرم وعلة للجمع بينهما، فذكروا أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما الجمع بينهما فهذا هو الوهم الذي يعني أعل به الحديث. لا، أنا أقصد أن أبا طيبة يعني ذكر أنه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أنت قصدك التنصيص على أبي طيبة والاحتجام صلى الله عليه وسلم؟ لا، التنصيص على أبي طيبة لم يكن في رمضان. أي إيه، لكن هل هذا هو يبقى السؤال، هل هذا هو المعنى الذي أراد أن يعله أبو حاتم؟ لا، أبو حاتم يبدو أنه أعلى الحديث ككل، يعني لا أقول قد يضع مثلا إن كارة المثل أيضا كنا في رمضان مع غيبوبة الشمس. أنت تريد أن تعل تقول أن الذي ثبت أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس في رمضان، كذا كان هذا فيه مخالفة متنية القصة، يعني يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب أبي طيبة التي لا تلها الموضع، لو سأله من أنت فكلم السيدة ففعله من مؤونته. لا، هو ولم من الأنصار، يعني هو لازم إيه، بس يعني أنت تريد أن تعل المتن بالضدية، ليس كذلك؟ يعني تريد تعل المتن بمتن آخر، طبعا هذا هو الذي ثبت. هذا كلام على تنصيص أبي حاتم. أي نعم. يعني بس يعني هو ممكن نحن نقول الكلام هذا، لكن هل هذا هو المعنى الذي أراده أبو حاتم؟ ما يظهر. أي نعم. طيب، جاء أن مسلمة قال أن مسلمة يحجب بس هل هو نفسه أبو طيبة؟ هي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. من الأنصار كذا أبو طيبة. هذا كل حال. ليش ما ذكر أنه لا بلا ذكر. مسلم لا، لعله الذي في غير مسلم. أنا في مسلم. نعم. في مسلم ولا. نعم. طيب اللي بعده. قال رحمه الله مسألة أبي عن حديث. لا، ليس معقد. أنا الذي يظهر لي أنها باللهيعة، لكن يحتاج تفتيش، يعني هل هناك من أعل رواية جعفر عن أبي الزبير بأن الواسطة بينهما أبي اللهيعة كما هو الحال في معقل؟ هذه بس التي نريد أن نبعي. أما أنه ما سمع وأن بينهما رجل ضعيف على الاحتمال القوي الذي ذكره أبو حاتم، هذا نعم، لكن من هو هذا الضعيف الذي يظهر لي أنه باللهيعة؟ قال رحمه الله سألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك وخالد بن الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا 29 و30. ورواه وكيع ويحيى القطان فقال عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبي المتصل عن محمد بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أسبأ، لأن الثقات قد اتفقوا عليه. أولا هذا دليل على أن ليس منهج المحدثين دوما ترجيح الإرسال، وإنما بتبع أو تبعا للقرائن، فهنا الترجيح صار للوصل. طيب جنس العلة ما هو؟ أسامي؟ إرسال الموصول. طيب صحيح، جنس العلة إرسال الموصول. طيب السبب أحمد؟ لا السبب، سبب وقوع العلة. كسر لي شيء، كسر الله الذي هو على كلام الدارق. طيب ليش قلتوا على كلام الدارق قطني؟ الدارق قطني قال وكان إسماعيل مرة يسلم ومرة يسلم. أي الشيخ مروان كان محمد اتباع لإسماعيل وليس مروان. إذا اكتبها محمد أصحاب مروان إسماعيل انتفاق، يعني نعود لما نذكره دائما وهو الاختلاف على هل هو على الراوي أو منه. أي فهذا الاختلاف من إسماعيل، وما الذي دلنا عليه؟ أن الرواة على هذا الوجه اتفاق، يعني أنهم أكثر من واحد. نعم. أي فإذا كان الوجه رواه عن الشيخ أكثر من راوي فهذا دليل على أن ليس الرواة هم الذين يتحملون هذا، وإنما الذي يتحمل الاختلاف هو ذلك الشيخ. إذن المدار كله على إسماعيل، فيروى عنه مرة كذا ومرة كذا. طيب هذا إما أن يحمل على إما الاضطراب أو الكسل. جيد. طيب لو افترضنا ان رواية وكيع ويحيى القطان وغيرهما جاءت عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس مثلا بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي، وش نقول في مثل هذه الحال؟ لا ليس جادة، لكن فيه توجيه لمثل هذا. لو لم يكن من باب تعارض الوصل والإرسال، وإنما جاء بإسناد آخر. مرة عن هذا الشيخ ومرة عن هذا الشيخ. أحسنت. نعم. فنقول إسماعيل بن أبي خالد واسع الرواية. نعم واسع الرواية، يكون له في الحديث أكثر من إسناد، فلا يستغرب عليه أن يكون كذا وكذا. فهناك نصحح الوجهين وهنا نرجح، لكن تعرفون أنه يمر بنا أحيانا مثل هذه المسألة ويتكلم عليها أبو حاتم وأبو زرعة أيضا، لكن أبو حاتم أكثر بكلام آخر، تذكرونه؟ أي نعم أحسنت. نعم يصحح الوجهين ويقول قصر فلان، قوله قصر فلان يعني أنه كسل، وإلا فالوجه المتصل صحيح. فهنا يعني نفس المعنى هو لكنه ما استخدم نفس الصيغة وهو تصحيح الوجهين. هنا وجه رواية يعني هو الترجيح، وحتى هناك هو يرجح، يعني حينما يقول جميعا صحيحين كيف يجتمع الوصل والإرسال؟ ما يجتمع. نعم. لكن هو يقول كل هذا ثابت عن هذا الشيخ، ولكن قصر به فلان، يعني رواية فلان جاءت قاصرة لأنها بسبب الكسل، كما قلنا في الأعم الأغرب أنها تكون بسبب الكسل في مثل هذه الحالة. طيب إذن عرفنا أن السبب هنا كسل، كسل الراوي. نعم، كسل إسماعيل بن أبي خالد. لا، لا يقال هنا الاختصار في بعض الأوقات، لأن الاختصار لا يكون في الإسناد. الاختصار ممكن يكون في المتن، نعم، لكن في الإسناد لا، وإنما يكون من باب الكسل، والله تعالى أعلم. والكسل عرفنا أن معناه واسع، يعني لا يلزم خمول النفس، وإنما قد يكون حدث به جوابا لسؤال أو من باب المذاكرة، فما أراد التحديث بالحديث كاملا. طيب الوسيلة جمع الطرق، هذا صحيح. في شيء آخر؟ طيب وشلون المعرفة بأحوال من؟ نعم، معرفة حال إسماعيل بن أبي خالد، وأنه واسع الحديث، وأن هذا ليس اضطرابا منه، وإنما هو يعني من باب الكسل. طيب حينما يحمل هذا على الكسل، هل يدخل في هذا شيء آخر، يعني يوضح هذا بالنسبة للوسائل؟ طيب على سبيل الاختصار أو يعني السرعة، معرفة مجالس التحديث، فطبيعي جدا أن يكون ذلك المجلس الذي حدث فيه إسماعيل بالحديث مرسلا غير المجلس الذي حدث فيه بالحديث متصلا. ولو كان المجلس واحدا ما يحمل هذا المحمل، لابد أن يكون على سبيل الوهم من أحد الطرفين، إما الذي وصل وإما الذي أرسل. لكن إذا اختلف المجلس، نعم يحمل على هذا المحمل. فإذا أبو حاتم هنا يعرف أن المجلس مختلف، ولو كان المجلس متحدا ما حمله على هذا المحمل أبدا. طيب القرينة، هنا ترى فيه مشكلة. ماشي يا شيخ، لكنه هو كلامه يدل على هذا. طيب لكن هو ما أعلى ال ها؟ قرينة دفع علة. إيه جيد، هنا نستطيع أن نقول ينبغي أن نستخدم قرينة دفع العلة. هو كله فيه متابعة، وكله رواه أئمة. يعني لاحظ الآن الوجه المرسل، مدام قال وكيع ويحيى القطان وأظن فيه غيرهما، أليس كذلك؟ محمد بن عبيد وعلي بن مسلم، يعني ما شاء الله أئمة كلهم رووه مرسلا أيضا. فما نستطيع نقول لا ترجح بالكثرة ولا بالأحفظ، كل هذا ينبغي أن يزاح، وإنما نستخدم يعني نحن ما وقفنا عليها، لكن لا ينفي وجودها. ما ذكرها أبو حاتم لا، وهي موجودة. لكن حتى وجودها لا يرجح. لا، حتى وجودها بالنسبة لنا، لكن هل نحن أحطنا بكل الكتب؟ قد تكون موجودة في شيء من الكتب الأخرى. طيب صحيح، ليست قرينة إعلان، وإنما قرينة جمع. هو يقول أفضل يرجح. هي هو يعني حينما استخدم كلمة أشبه هنا، ليس من باب، شوف الترجيح يلزم منه ماذا؟ أيوة، تخطئة من روى ذلك الوجه. فهنا هو لا يخطئ، لا يخطئ الذين روى الوجه الآخر، ولكن يقول المتصل في هذه الحال هو الذي نأخذ به. فالمتصل صحيح، لكن ليس معنى هذا أن من روى المرسل أنه أخطأ في روايته. ليه؟ لأن الذي يتحمل تبعة هذا هو إسماعيل بن أبي خالد أو المجلس، مجلس الحديث هو الذي جاء فيه هذه الرواية على هذا الوجه. على كل حال المسألة يعني واضحة، أهم شيء أن نفهمها بهذه الصورة، وهي أن إسماعيل بن أبي خالد يروي هذا مرة كذا ومرة كذا، وما قلنا عن أنه على سبيل الكسل ربما جاء في مجلس المذاكرة وهل مجرى. هل تكون قاعدة الترجيح الزائد على الناقص دليل على تصحيح الوجهين؟ لا، مسألة الزيادة في الإسناد ما نستخدمها في حال تعارض الوصل والإرسال. نعم، هذه تلك نستخدمها في حال وجود الزيادة في ثنايا الإسناد، لكن نحن هنا ينبغي فعلا أن يعني نستفيد فائدة في القرائن، وهي غير منصوص عليها في القرائن التي كتب فيها، لا القرائن التي كتبها أخونا الدكتور عادل الزرقي، وما أذكر أنني زدتها أيضا في ما عندي من قرائن، فلعلنا نستخرج يعني قرينة من هذا التطبيق ونذكرها وتكون قرينة دفع علة. طيب أنتم الآن فهمتم، بس بقية الصياغة يعني تحتاج صياغة علمية جيدة تكون مقبولة إن شاء الله تعالى. أنا سأحاول أصورها وأذكرها لكم بإذن الله وتذكروني أيضا. إنما أهم شيء يعني أن المسألة عرفناها أننا سندفع العلة هنا بثبوت الوجهين عن إسماعيل، يعني أهم شيء أن الوجهين ثبت عن إسماعيل بن أبي خالد، وأن التبعة تكون عليه وليست من باب اللوم، وإنما من باب معرفة صفة الرواية كيف جاءت يعني في ذلك المجلس. هذه قرينة ثبوت الوصل والإرسال عن إسماعيل هو ثابت. نعم، هذه قرينة. نعم، هذه قرينة الدفع، لكن إذا ثبت قد يتحول إلى اضطراب، نحن نريد أن ندفع حتى الاضطراب. طبعا هي ممكن تدخل في سعة رواية المحدث، طبعا في قرينة موجودة وهي سعة رواية المحدث، فلو وسعنا دائرتها ممكن يدخل فيها مثل هذا الكلام، لكن بودي أن نجعل قرينة مستقلة، يعني ما نجعلها داخلة في ضمن قرينة عامة، لا، بودي أن نجعل لها قرينة مستقلة إن شاء الله تعالى لعل نسوقها بإذن الله. الترجيح لأن الأصل هو الاتصال. نعم، هو شوفوا، أنا حينما نقول الترجيح يتبادر للذهن تخطئة من روى الوجه الآخر، وهذا غير موجود، فهؤلاء أصابوا وهؤلاء أصابوا. طيب، فإسماعيل حدث بهذا الوجه وحدث بهذا الوجه. طيب، ننتقل نقلة أخرى، هل إسماعيل أخطأ بمعنى أنه اضطرب فصار يعني يروي الحديث مرة هكذا ومرة هكذا مما يدل على عدم ضبطه؟ هذه أيضا منفية في مثل هذه الرواية. طيب، ما الذي بعد هذا؟ الجمع، يعني هل هذا إسناد وهذا إسناد حتى نقول إن لإسماعيل في هذا الحديث أكثر من إسناد، فمرة يرويه مرسلا ومرة يرويه متصلا، هل يمكن نقول هذا؟ طبعا هذا ما يأتي في تعارض الوصل والإرسال، يعني الجمع لهذه الصفة في عرض الوصل والإرسال، لا، إنما يكون في حال وجود إسنادين مختلفين، فيقال هو مكثر واسع الحديث، فيكون له في هذا الحديث أكثر من إسناد. نعم، هذا يمشي هذا التوجيه. لكن في تعرض الوصول والإرسال لا، لابد أن يكون الحديث يا إما متصلا أو مرسلا، ما فيه يعني على وجه الحقيقة. فالحقيقة التي ذكرها أبو حاتم ترجيح المتصل، يقول الحقيقة أن هذا الحديث متصل، فلا يطرأ علينا أنه أن فيه شبهة الانقطاع، لا هو متصل، ولكن من أرسل إنما بناء على الكسل الذي اختصرناه نحن. طيب. لا من أحمد إسماعيل بن أبي خالد. نعم. أنا سأقول إنما يشرب العلم شربه. يشرب العلم. نعم. أنا معلق والله تدل على سعة الرواية، لكن تدل على الحفظ أيضا. أي نعم. أي نعم. اللي بعده قال رحمه الله وسألت أبي. هذا الشيخ قال هذه مسألة شيخ ما ذكرنا اللغة والصياغة له. فيه مسألة قبل كذا. 258. طيب لا تك محمد ترسل هاي بالواتساب أرقام المسائل، وأنا إن شاء الله تعالى أحاول أختار لها عناوين. قال رحمه الله وسألت أبي عن حديث رواه سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا غالب بن قائد عن إسرائيل عن جابر عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر. قال أبي حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم قال أخبرنا إسرائيل عن خالد العبد عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وغالب بن فائد مغربي ليس به بأس. طيب يعني تصحيح الألفاظ أيضا من مقاصدنا في هذا الكتاب. ففعلا هي غريبة كلمة مغربي، يعني ليس من عادة أبي حاتم هذا الكلام، ولا يعرف أيضا أنهم يميزون الرواة المغاربة عن غيرهم، ولا يعرف أيضا أن المغرب كان فيه رواة جاءوا إلى المشرق فصاروا متميزين بهذه الصفة إلا نادرا طبعا، مثل أسد بن موسى وكذا، ما لأن من أسد بن موسى يعني يكون مثلا من مصر، ربما عمموا فجعلوا مصر داخل أو من بلاد المغرب أو بلاد أفريقيا، الله تعالى أعلم. لكن بالغالب أن المصري يقال له المصري فلا يدخل في المغاربة. فالأعم الأغلب أن كلمة مغربي متصحفة عن مقرئ، فيكون الصواب غالب بن فائد مقرئ ليس به بأس. طيب جنس العلة هنا ما هو؟ ورحمن إبدال راوي براوي وهو جابر خالد بن العبد. أي نعم. يعني جابر جاء بدل خالد ابن العبد. طيب السبب مع عبد الله قرأت الحاشية. هو شيء العلة ظاهرة ولا خفية؟ طيب ما دام ظاهرة تكمن في ماذا؟ لا إذا جئنا الوهم والخطأ فمن ذاك أنها خفية، يعني العلة الظاهرة تكون كامنة في راوي. ما تبين لك يا سامي؟ الخطأ من غالب بن فائد. عماد لا الذي يظهر انه ليس هو عبد الله المص... لا لا هو كاتب الليل عبد الله الجهني. شوف عبد الله بن صالح بن مسلم هل هو الجهني كاتب الليل؟ عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم بن أبو صالح مسلم كاتب الليل. نعم. ايش تقول يا عماد؟ ما بان لك؟ طيب احمد عبد الله يا شيخ تريد معنى معين؟ يعني الآن أولا ما هو الراجح؟ قلت إذهب راوي براوي، فما هو الراجح؟ هل الراجح أن الراوي هو جابر أو خالد العبد؟ ما رجح شيء، لكن ثناءها على غالب يعني ما يسميه الأسكندي شيء من الكتب. طيب ألا يمكن أن يتحمل التبعة سهل بن عثمان؟ يعني تبرئة سهل بن عثمان ثناء هذا تبرئة غالب؟ يعني إذا قلنا مثلا أفرض غالب أنه ليس به بأس، طيب سهل بن عثمان؟ يعني هو حينما ذكر في الإسناد يعني أولا خلونا نفهم من كلامه، هل هو ترجيح الوجه الأول أو الثاني؟ ها؟ هل نسوي تصويت الآن؟ الديمقراطية شغلت العالم. شو تقول يا سيدي؟ والله ما أدري يا شيخ ما قال شيء، لكن انا قلت كونه يقول عن غالب من فائدة سبيبه. يعني انت الان ما بان لك ترجيح هذا الوجه او ذاك؟ لا عبد الله ما بان لك شيء. لا نصير عاد قال ما بان لي ونمشي عليها. ها حسام ترجيح الثاني اللي هو رواية عبد الله بن مسلم عبد الله بن صالح. ها طيب تفضل ما بان لك شيء محمد؟ الاول غالب يعني أنت تخالف سامي. طيب ترجيح الإسناد الأول الشيخ خالد وكان الأول أنه قال ليس به بأس. أي طيب ترجيح الثاني لأنه رواية أصلا أبو حاتم نفسه. أي طيب الثاني عبد الله والله أما أنه الأول أو أنه ما تتلم إما الأول أو ما في ترجيح. فيكون في التراب. نعم نعم. والله ما أظن لك شيء. طيب الذي يظهر أن الترجيح للإسناد الأول. أولا سهل بن عثمان العسكري هو سهل بن عثمان بن عسكر. وهو ثقة فيما يظهر شوفه في التقريب. وسهل بن عثمان بن قاسم بن يوسف العسكري يزيد أحد الأخبار. له براءة. إيه. فهو يعني ليس محل إشكال, يعني حافظ ثقة, ومدام غالب بن فائد هذا ليس به بأس, أي فأيما أرجح, هذه رواية أو رواية عبد الله بن صالح؟ رواية غالب, أي لأن عبد الله بن صالح متكلم في حفظه, فروايته يمكن تحتمل إذا كانت عن الليث, عن غير الليث تقع عنده أخطاء. وحقيقة هو ليس من المعروفين بالرواية عن إسرائيل, يعني هذه أيضا يمكن تكون قرينة, فهو ليس ممن له بإسرائيل اقتصاص أو معروف بالرواية عنه وهكذا. فإذا رواية سهل بن عثمان عن غالب ترجح على رواية عبد الله بن صالح, لأن الحديث الآن كله مدار على من؟ على إسرائيل. طيب, وإذا كان الأمر كذلك فإن الإسناد سيكون ضعيفا لأجل جابر, من هو؟ جابر بن يزيد الجعفي, فيكون الإسناد هذا ضعيفا لأجله, فإنه سيكون ضعيفا لأن كلام ابن عدي عن خالد العبد يدل أيضا على أنه ليس ببعيد من جابر الجعفي, فهذا ضعيف وهذا ضعيف. طيب, تكون يكون السبب في مثل هذه الحال علة ظاهرة وهي ضعف عبد الله بن صالح المصري, بالإضافة لمخالفته للرواية الأخرى, بمعنى أنه لو لم يخالف بالإسناد الآخر لما صححنا روايته عن إسرائيل. الوسيلة جمع الطرق, صحيح كذلك المعرفة بأحوال الرواة جرحا وتعديلا. أيضا طيب, الأخوات تسأل تقول هل من قرينة داخل السياق تفيد ما يرجحه أبو حاتم؟ نعم, القرينة التي في داخل السياق يظهر أنها قوله وغالب بن فائد ليس به بأس, فكأنه يقول الإسناد الأول أرجح لأن غالب بن فائد ليس به بأس, ترجح روايته على رواية عبد الله بن صالح. طيب, القرينة الترجيح بالأحفظ. اي نعم. وما سوى ذلك يبقى فيها نظر, ليس كذلك شيء. صحيح, لكن التي في صحيح البخاري الظاهر أنها معلقة ليست متصلة. وأيضا البخاري إيه, لكن هو يعني علق أظن بكتاب التفسير علق تعليقا, يعني ليست متصلة. والله اللي يظهر أن البخاري محتج به هذا شيء, ويظهر لي أيضا أنه ما أخرج له حتى بالإسناد المتصل, يعني شيء مما يمكن أن يقال أن البخاري أخرج له في المتابعات حتى بهذه الصفة ما يظهر لي. الذي أذكر أنه فقط علق عنه, وظهر أنه موضع واحد, ما أظن أكثر من موضع. لعلك طيب, لعلك تراجع وتشوف. أنا هذا الذي هو شيخ البخاري ما أدري, لأنه قال وقال عبد الله بن صالح, فهل البخاري روى عنه؟ ويفترض أنه روى عنه لأن أبا حاتم أدركه, والبخاري متقدم على أبي حاتم, فيفترض أنه أدركه. طيب, تكون المسألة الأخيرة هذه. نعم. قال رحمه الله: وسألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن مراح عن الأعمش عن أنس قال سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فكان من صام في أنفسنا أفضل وكان المفطرون هم الذين يعملون ويعينون ويستقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر قال أبي هذا حديث منكر طيب ها بينه يعني ما تبي تعال طيب في عند الأخوات تستسأل تقول تعليق البخاري الحديث عن شيخه في التاريخ الكبير هل نقول أخرجه البخاري في التاريخ الكبير أم لابد من بيان التعليق أقول لا لابد من بيان التعليق ما دام البخاري لم يستخدم صيغة تدل على سماعه لذلك الحديث من ذلك الشيخ فنقول تعليقا لكن نتنبه إلى أنه أحيانا يستخدم صيغة قد لا يتنبه لها إلا الحذاق فأحيانا ربما يقول قال لي فإذا قال لي فهذه تعد متصلة أو قال لنا كل هذا من الاتصال لكن لو قال قال فلان فهنا يكون معلقا طيب جنس العلة هنا ما هو طيب ممتاز التفرد لكن هل فيه تفرد يعني أليس الحديث مروي عن أنس في الصحيحين لكن أنا لا أعمل أيوة إذن التفرد هنا تفرد نسبي نعم يعني تفرد به عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش وهذه من الأمور المهمة لأننا يعني كما قلنا يعني مرات كثيرة أنه في حال التفرد أو إذا أردنا أن نحقق في موضوع التفرد ننظر للمتن وننظر للإسناد كصورة صورة الإسناد وننظر للشيخ وننظر للتلميذ فننظر للمتن هل المتن فيه نكارة مثل كون يخالف قاعدة من قواعد الإسلام أو ما علم من الدين بالضرورة أو مع قرينة النظر للإسناد يكون أيضا هناك نظر في المتن فإذا كان المتن من المتون الشديدة التي تحتاج إلى إسناد قوي فهذا أيضا من النظر إلى المتن لكن بالإضافة للإسناد طيب الإسناد ننظر لصورته صورة الإسناد ككل فربما كانت صورة الإسناد مجرد النظر الحديثي إليها يغني عن التفتيش الدقيق مثل ما لو جاءك إسناد مركب تركيبا عجيبا يعني واضح أو النكارة واضحة في هذا الإسناد ويتحمل التابعة من رواه من البداية إلا أن يكون من الثقات الحفاظ وتلقى التابعة على شيخه ولم جرى فنعرف أن مسألة البلدان هي الأساس الأساس أن الراوي يروي عن أهل بلده لكن لو جاء الحديث من طريق صحابي معروف أنه ممن استوطن المدينة وليست له رحلات ولا إقامة في بلد آخر يعني ليس من الصحابة الذين انتقلوا دعونا نفترض أبا هريرة ويرويه عن أبي هريرة رجل مثلا مصري ويرويه عن المصري واحد كوفي ويرويه عن الكوفي شامي ويرويه عن الشامي بصري فالتركيب العجيب في الإسناد هذا فعلا يجعل يعني تنتقد الإسناد هذا نجد أنه موجود يعني في بعض الأمثلة التي مرت بنا والتي ستأتي معنا مثلا حينما يقول أبو حاتم الحسن عن أبي أمامة لا يجي ووهن أمر مسكين عندي بهذا الحديث يعني ضعف الراوي لأجل روايته هذه بهذه الصفة. يقول لك الحسن البصري رواية عن أبي أمامة لا تجي. الحسن من البصرة وأبو أمامة في الشام، أين هذا من ذاك؟ فصورة الإسناد هذه نجد أنهم يشددون في من تفرد بالصورة غير مقبولة، التي تكون غير مقبولة. كذلك أيضا النظر للشيخ مثل الأعمش الآن، الأعمش مكثر، فأين بقية أصحاب الأعمش؟ خاصة الآن كلام ابن عدي شديد في هذا، يقول له 600 حديث عن الأعمش، يعني كل 600 هذه لا يتابع عليها أصحاب الأعمش، مصيبة، يعني ما تحتمل أبدا. فهنا فيه تشديد في التفرد في مثل هذه الحال بالنظر إلى الشيخ. كذلك أيضا ينظر للتلميذ، هل التلميذ ممن له اختصاص بذلك الشيخ أو لا؟ فالتلميذ الذي له بالشيخ اختصاص يمكن يحتمل تفرده، أما الذي ليس له به اختصاص مثل أبي زهير أبو حمد المغرى هذا، فهذا لا يحتمل منه، الله تعالى أعلم. فهذه من الأشياء المفيدة لنا في موضوع التفرد. السبب التفرد، طيب السبب نعم يكون التفرد جنس وسبب، جنس وسبب نعم. طيب الوسيلة معرفة لو نقول قبل معرفة التلاميذ معرفة حديث الباب، ها؟ معرفة حديث الباب نعرف أنه ليس للأعمش رواية في هذا الباب، هذا شيء. الشيء الآخر مثل ما قلنا معرفة أحوال الرواة من جهة ماذا؟ معرفة شيوخهم وتلاميذهم كذا؟ وكذلك أيضا الاختصاص يكون بالشيوخ، يعني معرفة الشيوخ والتلاميذ، فالتلميذ الذي له بالشيخ اختصاص أو روايته عن قليلة يغرب عنه وهذا المجر. طيب القرينة، ما نقول هنا قرينة لأن العلة ظاهرة، فإذا كانت العلة ظاهرة ما نحتاج إلى قرينة. فعبد الرحمن بن مغرى ضعيف، فالعلة ظاهرة. أيضا هو ضعيف غير الأعمش، والله الذي يظهر لي أنه حتى في غير الأعمش متكلم في الشف. طيب شوف لنا التقريب، لكن قاصدوا ولا ايش؟ لا هذا لا لا إيه، لكن هل أذفها بشيء؟ إذا الكلام فقط في روايته عن الأعمش. بس كلام ابن عدي كاذب على طيب ما نقل عن الذهبي شيء عندك؟ طيب هذا يبغى له الحقيقة تفتيشه، سيتأخر معنا في التهذيب، يحتاج من يجمع أقوال الأئمة فيه. إذا أمكن الأخوات يسجلن ترجمة عبد الرحمن بن مغرى، يعني إما في تهذيب الكمال وحاشيته أو تهذيب التهذيب والميزان. طيب نكتفي بهذا ونشوف قراءتنا الآن في تهذيب التهذيب. يا أخي السادة أبو معين. ذكر أحاديث قال فيها البخاري حدثنا اللي ذكرها من هو؟ إذا عليك بارد الشيخ من قد يتكتر قال الأحاديث التي رواها البخاري عنه الصحيح بصيغة حدثنا أو قال لي أو قال المجرد قليلا أحده في كتاب التفسير في تفسير سورة الفتح قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة فذكر حديث عبد الله بن عمرو في تفسير قوله تعالى بما سمعت شاهدا فعبد الله هذا هو أبو صالح لأن البخاري رواه في كتاب الأدب المفرد فقال حدثنا عبد الله بن صالح وهو كتاب وهو كاتب الليل فيما جزم به أو أم الأدب والسلام هذا لنا متذكره وهذا يطرقه العلماء في كتب المصطلح يعني يناقشون هذا الموضوع من هو عبد الله هذا يعني هذا لنا متذكره بس المواضع الأخرى والله ما أتذكرها أي في مواضع الله حسن إليك إذن أصلح تاليها في الجهة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة فذكر حديث ابن عمر بالقول عند القفون من الحج وعبد الله هو بقوم صالح كما تكلم أبو أهل والسلام فأني بعض البيض قال البخاري وقال لي حدثنا جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة في قصة الذي أسلم الألف دينار إيه هذا عاد هم يأتون يأتيه ابن حجر بالتبع يعني يقول الراوي لهذا عن الليث وعبد الله بن صالح كما في الكتاب الفن لكن عند البخاري لا ما قال حدثنا عبد الله وإنما قال الليث بس هنا قال وقال بعده إيه البخاري بعد ما رأوا هذا معلقا قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث لهذا هذا وين هكذا وقع في روايتنا من طريقه بالوقت بغيرها من الروايات والله غريبه دي ظاهر شكلها متضاربه هذه اصلا ها ظاهر كلها متضاربه ما هي مشكله متابعه المقصود يعني وجود الروايه عنه لان غريب يعني في كتب علوم الحديث كانوا يناقشون يعني رواية البخاري عنه فجاءوا بها على التوهم قالوا يعني قد يكون عبد الله بن صالح وهناك من يقول لا ليس هو عبد الله بن صالح لكن هذه صريحة هذه تعيدها بس تعيد الموضوع الثالث أي قال ثالثا في الدلوغ قال البخاري وقال لي حدثنا جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه في قصه الرجل الذي اسلم الف دينار وقال بعده حدثني عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بهذا هكذا وقع في روايتنا من ذلك الوقت وفي غيرها من الروايات رابعه في الاحكام قال البخاري عقب حديث ما ادري يبدو والله تعالى اعلم انها يعني كاعذار للعلماء الذين ما ذكروا هذه الروايه لانها فيصل في الموضوع انه ما جاء في بعض الروايات التي كانت عندهم يبدو انها جايه في بعض الروايات دون بعض فلعلهم ما وقفوا عليها الرابع فيها ايضا فيها قال في حديث ابي قتاده في القتيل بن حنين قال البخاري وقال لي عبد الله عن الليث يعني لهذا الاسلام وفي هذا الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاداه هكذا هو في روايتنا من طريق ابي ذر عن ابي كشنيهن خامسها في كتاب الزكاه عقب حديث ابن عمر في المساله قال في اخره وزادني عبد الله بن صالح عن الليث يعني لسنده يشفع ليقضي بين الخلق وعنده سادس في تفسير سورة الأحزاب حدثنا عبد الله بن يوسف اي خلاص يعني بانت المسألة كثيرة تسعة مواضع اي صارت واضحة يعني لا يبقى الوقت يوجه انها انتقاء انتقاء البخاري يعني انتقى ايش قصة الأحاديث انتقى حديث لا يعني كونها في المتابعات ما في إشكال يبدو أنه ما احتج به طيب هذا لا يكفي، يعني نريد شيء أكثر من هذا. في موضوع عبد الرحمن بن مغراء أن الحافظ بن حجر يرى أنه صدوق، إنما تكلم في روايته عن الأعمش فقط، وكلام ابن عدي يدل على أنه ضعيف في كل أحيانه، هذا ظاهر كلام ابن عدي. فهل ابن عدي تفرد بهذا أو هناك من أهل العلم من يعمم تضعيفه؟ وعليكم السلام. هذا الذي نريد أن يعني ننظر فيه. طيب لا لا خلاص، على كل حال ما نريد في السياخر علينا وقتنا، يعني لعله إن شاء الله تعالى حينما يمر بنا ننظر فيه بإذن الله في تهذيب التهذيب. طيب قراءتنا الآن في كتاب تهذيب التهذيب، وكنا وقفنا على ترجمة من وقفنا على ترجمة حميد بن وهب القرشي. حميد بن وهب القرشي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: حميد بن وهب القرشي أبو وهب المكي ويقال الكوفي، روى عن إسماعيل بن أبي خالد وعبد الله بن طاووس وهشام بن عروة ومسار، وأنه محمد بن طلحة بن المصرف وعامر بن إبراهيم الأصبهاني. قال البخاري: منكر الحديث. وقال العقيلي: لم يتابع على حديثه، وحميد مجهول النقل. وقال ابن حبان: يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إلى انفرد. له في الكتابين حديث واحد كذا عندك؟ قال ابن حبان إذن الحفظ ما أدري رحمه الله يعني يتصرف في النقل شوي، يعني يخطئ حتى خرج عن حد التعديل لا يحتج به إذا انفرد، فكان الحافظ عبر بالمعنى حج لحد الاحتجاج. عبارة ابن حبان: يخطئ حتى خرج عن حد التعديل لا يحتج به إذا انفرد. طيب له في الكتابين حديث واحد في الكتاب بالصغرى. قلت: وقال ابن المديني حميد القرشي يروي عن ابن طاووس مجهول. طيب الظهر يعني هذا الراوي حاله معروفة، وش يكون عماد؟ مجهول؟ لا، ليش مجهول؟ يعني الذي جهله ليس حجة على من عرفه، يعني هنا في كلام لمن؟ البخاري والعقيلي وابن حبان، هؤلاء كلهم عرفوه. نعم ضعيف، فإذا هو ضعيف. نعم يكون منكر الحديث، هل يمكن نقول عنه منكر الحديث؟ مش رأيكم؟ ضعيف. طيب نعم، يعني كلمة منكر الحديث هذه حقيقة نجد أنها مشكلة، يعني هل تساوي ضعيف جدا أو ضعيف؟ في الأعم الأغلب أنها ضعيف، لكن المشكلة فيما جاء عن البخاري في قوله منكر الحديث. أي من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، يعني لا تحل الرواية عنه أصلا، فكان منكر الحديث عند البخاري شديدة. وهكذا يعني إذا وجدنا من أهل العلم من يستخدم هذه العبارة استخداما شديدا، لكن في الأعم الأغلب أنها تطلق على الراوي الذي كما قال ابن حبان لا يحتج به إذا انفرد، أما إذا توبع معنى ذلك أنه يمكن أن يحتج به، ولذلك التعبير بضعيف في هذه الحال أحسن. وش يقول ابن حجر؟ لين الحديث، يعني ابن حجر هون من الجرح فيه. لين الكافي، بالرغم من أنه بالرغم من أنه يعني ما وثق. عندكم وثقه أحد؟ لا ما أدري ليش. لا الرواية له غير الرواية عنه، لو روى عنها أبو داود نعم تكون تقوية له، أما الرواية له أبو داود يروي للضعفاء. على ذكر البخاري، في نص من البخاري نفسه يتكلم جريدة قلت زكته عنه، لا هذا بس تفسير الذهبي. لأن فيه ظاهر من الناس بليه ما أدري يعني إذا كان جاء عنه هذا يعني أستغرب يعني كل العلماء ما يعرفون هذا. لاحظ كل الذين جاءوا بعد الذهبي عاله على الذهبي في تفسير سكتوا عنه وفيه نظر كلهم ينقلونها عن الذهبي. فلو كانت واردة عن البخاري ما احتاجوا إلى نقلها عن الذهبي. أي ابن عبد الهادي؟ الذهبي المتقدم هو أقدم من الذهبي قرينة لكن هو فاته قبل الذهبي. ابن عبد الهادي متوفى سنة 742 والذهبي 749. عطنا العبارة نفسها. طيب إذن الذي يظهر لي أن هذا الراوي ضعيف يعني حتى كلمة لين من الحافظ يبدو أنها فيها تساهل فالمفروض يقال ضعيف. أي أصحاب التحرير جيد لا ما عليهم يعني بعض اختياراتهم جيدة. عليهم أي هذه مشكلة الإفراط والتفريط دائما كذا. وهي في كثير من الأحيان يكون فيها جوانب نفسية شخصية. الله المستعان. أنا صار مهم. إيه. شوف. قال البخاري سكتوا عن أي تركوه. آه. هذا ما هو كلام البخاري. لا أنا أقول من عبد الهادي. أنت قلت لي إن. قلت لي أن ذهبي. كله على ذهبي. إيه. وفكر من عبد الهادي تعبنا كذا. أنت كان قلت أنا فهمت منك إنك تقول. هذا في الأول. طيب. والله ما سلف. إيه طيب يمكن يكون طبعا إذا كان مثلا هناك تذاكر بينهم بالعلم وخرجوا بهذه النتيجة الذهبي وابن عبد الهادي فيكون المعنى موجود عند ابن عبد الهادي. جيد يعني هذه تضاف لرصيد الذهبي يعني أنه لم يتفرد بهذا. لكن ليس منكم حديث من الضعيف أشد من الضعيف لأن أحيانا ما يستمر كمان ضعيف من هذا. بل أنا قلت لك أنه قال لا تحل الرواية عنه. ففرق بين يعني كتابة حديث الراوي على سبيل الاعتبار وفرق بين ترك الرواية عنه. ترك الرواية عنه أشد. اللي بعدها عبد الله حميد بن يزيد البصري أبو الخطاب روى عن نافع عن ابن عمر حديث من شرب الخمر في جلدين وأنه حماد بن سلمة ذكره ابن المديني في الطبقة التاسعة من أصحاب نافع أخرج له أبو داود هذا حديث واحد. قلت قرأت من حق الذهبي لا يدرى من هو فقال ابن الخطاب مجهول الحال. طيب سامي وش يكون هذا؟ مجهول. مجهول ليش؟ ما روى عنه إلا واحد وهو حماد بن سلمة. طيب هنا الرواية صحيحة هي لحماد بن سلمة لأن الراوي عن حماد بن سلمة هو موسى بن إسماعيل اللي هو أبو سلمة التبوذكي. فما رأيك يكون مجهول الحال؟ صحيح ولا نقول في هذه الحال إنه مجهول الحال ولا نقول إنه مجهول لأجل أنه لم يروي عنه إلا حماد بن سلمة. نقول مقبول أو مستور أو مجهول الحال كلها تمشي. لكن طيب ممتاز هذه نبي نمسكها على ابن حجر. ليه؟ لأن الأمر روى عنه إلا واحد صح ولا لا؟ فهذا يصحح ما قلنا من أن ثبوت عين الراوي بصحة الإسناد إليه تنفي عن جهلة العين وتبقى جهلة الحال. فالآن ابن حجر ماشي معنا في هذا الراوي، ها؟ فهذه حقيقة تدون، وحبذا لو تجمع يعني مثل هذه التطبيقات جيدة مفيدة. لكن أكثر مذهب العلماء أنه لا ترفع جهالة العين إلا بلا وجه سنين. لا، ما نقول أكثر العلماء، بعض العلماء يذهب هذا المذهب، ولولا احترام هؤلاء العلماء لشددت العبارة. أنا في الحقيقة أنا أخشى أن تكون هذه من لوثات تعدد الرواية، وأصل المسألة يعني ينبغي أن يحقق من أين جاءت مسألة تعدد الرواية. نعم، نحن ننظر فقط في صحة الإسناد إليه، يعني حتى عقلا سبحان الله، يعني أنت تتعجب حينما يقولون عن راوي إنه مجهول العين والإسناد إليه صحيح. يعني شو معنى مجهول العين؟ ما خلق، كان الله ما خلقه. إنسان يحدثني عن رجل يسميه عينه قد عرفت وأقول مع ذلك مجهول العين، ما تجي. ضمن ذلك شيخ المسكور أحد جح، ها؟ هو لا يذكر بجرح لا يعني أنه ذكر بتعديل، فنقول لم يذكر بجرح ولا تعديل. أما من يستخدم هذه العبارة لم يذكر بجرح، كلامه يشعر بأنه يميل إلى أن الأصل فيه العدالة، وهذا ليس بصحيح. هذا مذهب لابن حبان والبعض العلم، لكنه ليس بصحيح. فالأصل في المسلم العدالة، أننا لا نجرحه، لكن إذا كان هناك ما يستدعي التثبت من حاله كالشهادة مثلا، ما تجيب شاهد من الشارع على طول وتقول هذا لا تعرف حاله فاقبلوا شهادته، القاضي ما يمشيها، لابد من تزكية لهذا الشاهد. نعم، ترتفع جهالة العين نعم بثبوت عين الراوي ولو برواية واحد إذا صح الإسناد إليه. اللي بعدها عبد الله حميد الأعرج الكوفي القاص الملائي، وهو حميد بن عطاء، ويقال ابن علي، ويقال ابن عبد الله، ويقال ابن عبيد. روى عن عبد الله بن الحارث المكتب، وعنه خلف بن خليفة وابن نمير وعثام بن علي وعيسى بن يونس وعبيد الله بن موسى وغيرهم. قال أحمد ضعيف، وقال ابن معين ليس حديثه بشيء، وقال البخاري والترمذي منكر الحديث، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال مرة ليس بثقة، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث قد لزم عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود ولا نعلم قد لزم عبد الله قد لزم عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود قد لزم عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود ولا نعلم لعبد الله عن ابن مسعود شيئا ولا نعلم لعبد الله بن الحارث أوضح شو ولا نعلم لعبد الله بن الحارث وقال أبو زرع ضعيف الحديث واهل الحديث وقال ابن عدي وهذه الأحاديث عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود ليست بمستقيمة ولا يتابع عليها وله عن غير عبد الله بن الحارث قلت وقال ابن حبان يروي عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود نسخة كأنها موضوعة قال الدارقطني متروك وأحاديث تشبه موضوعة وذكره العقيلي والساجي وابن الجارود وغيرهم والضعفاء طيب الله الحكم على هذا الراوي وش رأيك فيه؟ نقول متروك. طيب سليمان مش تحكم عليه به هذا الراوي؟ ليش ما كنت معنا؟ بس تأكد من الأمثلة على مقالة من الحديثية فقالت إيه؟ يعني انشغلت بالعلم؟ إيه يعني ما خرجت إن شاء الله. ضعيف جدا. إيه. بين لك شيء؟ ضعيف فقط. ضعيف. ما هو ضعيف جدا؟ لا لا. ضعيف. ايه. وكلام بن حبان شديد. والدارقطني. والنسائي في موضع قال ليس بثقة. يعني ليس بثقة هذه أيضا شديدة. طيب هذا الراوي يبدو أننا باتفاق أنه لا ينحط عن درجة ضعيف، يعني قصدي يعني لا يمكن أن يصل مثلا إلى صدوق أو صدوق يهم أو أين، فهو من ضعيف فما فوق ماشي، فيبدو الاختلاف بين هل نقول ضعيف أو نقول ضعيف جدا وما في معناها، لأن كلمة متروك تساوي ضعيف جدا. هذا يبدو أن والله ما بعد شفت كلام ابن حجر، لكن أتوقع أن ابن حجر بيقول ضعيف. إيه. لأن يعني بتجربة أن الحافظ يعني في مثل هذه الحال ما يذهب للأقوى، يعني لكلام الأشد، إلا إذا كان واضح، خاصة قال به أئمة كبار فيأخذ بقولهم. لكن الحافظ هنا يتأثر بكلام الإمام أحمد، كلام يحيى بن معين، كلام أبي زرعة، مع عبارة أبي زرعة أيضا واهي الحديث، الواهي يعني هو شديد الضعف، لكن الحافظ يتأثر بمثل هذا فيأخذ بالحد المتفق عليه وهو أنه ضعيف. فهو فعلا هذا الراوي لا ينحط عنه ضعيف، لكن من شدد وقال بل هو ضعيف جدا فالاختلاف يعني هنا سائر، يعني ما ينكر على مجتهد في مثل هذه الحال. قال أبو زرعة ضعيف الفصل هو الحديث ما في شك أن ثمرة، هل إذا توبع تقبل متابعته أو لا، هل يتقوى أو لا، نعم هذه مهمة. فهنا بطبيعة الحال تعود المسألة لطبيعة الرواية التي جاءت، فإذا كانت الرواية مما يمكن أن يشدد في حكم عليها ككونه مثلا تفرد عن شيخ مشهور من شيوخه مثلا الآن، وأصلا هو ما يروي إلا عن عبد الله بن الحارث، أي ونجد أن كلامهم في رواية عن عبد الله بن الحارث يدل على أن كل أحاديثه منتقدة، فهذا يعني طبيعة روايتها راحتنا من الإشكالية فيه. متى يأتي الإشكال؟ فيما لو روى شيئا تبع عليه، لكن الذي يظهر أن مثل هذه الأحاديث أنه تفرد بها عن عبد الله بن الحارث وكأنها مستنكرة، لكن يأتينا مثل حال هذا الراوي ويكون يتابع من قبل رواة آخرين، هذا هو محل الإشكال. فهنا ننظر إلى الشيخ الذي روى عنه، فإن كان تفرد عن شيخ يشدد في تفرده عنه فتكون الرواية منكرة، أما إذا كان روى عن شيخ هو مكثر عنه فيمكن أن تحتمل، الله تعالى أعلم. مثل هذا، مثل الحارث الأعور، أنا رؤيتي أن الحارث الأعور شديد الضعف، ولأن الكلام الذي جاء فيه من قبل الشعبي وغيره يعني شديد، الشعبي وإبراهيم النخعي فهم يتهمونه، لكن بعض أهل العلم حاولوا يوجهون هذا الكلام قالوا إنه اتهمه في رأيه وليس في روايته، لكن ما الدليل أنه اتهمه في رأيه فقط؟ هو حكم عليه بأنه كذاب. لكن فيه أئمة آخرون يحكمون عليه بالضعف. لذلك الحافظ بن حجر مثلا يرى أنه ضعيف، ومعنى ذلك أنه إذا توبع، افرض والله هناك حديث رواه عن علي رضي الله تعالى عنه راو مجهول أو مجهول الحال ونحو ذلك، ثم وجدنا هذه الرواية موجودة عند الحارث الأعور، هل نقول إن هذا ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه لأنه جاء من طريقين، من طريق الحارث ومن طريق ذاك الراوي المجهول؟ هذا يحصل في أحاديث، يعني يمكن تكون أكثر من حديث يعني في مثل هذه الحالة. الذي يظهر أن الخلاف في مثل هذا أنه سائغ، لكن إذا جئنا لنقد رواية مثلا الحارث الأعور عن علي يمكن ننقدها مثلا بمعطيات أخرى حتى نأخذ بالقدر المشترك مع أهل العلم. فإذا كان مثلا هناك من خالفه أو هذه الرواية تخالف مثلا الروايات الأخرى، دعونا نأخذ مثلا رواية مسح المسح على النعل، طبيعة هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وما في معنى من الأحاديث مثل حديث صاحب اللمعة، فهذا ما يمكن إطلاقا أن يقبل مخالفته للنصوص الكثيرة. وإن كان يعني هناك أحاديث رويت بهذا، لكن أنا أرى أنها كلها معلولة لمخالفتها للصحيح الثابت الذي من الوضوح بمكان. يعني يلجأ لنقد الرواية نفسها بهذه الصفة، والله تعالى أعلم، يعني كمخرج للخلاف في مثل هذا الراوي. رواية المسح على النعلين خرج أبو داود، عند أبي داود وعند غير أبي داود، لكن أنا أرى أنها ما هو بشادة فقط بل منكرة. أي نعم. إيه نقول ضعيف شيء؟ هذا نقول أنا أرى أنه ضعيف. إذا كلام ابن حجر نقي. إيه في مثل هذا أنا أرى كلام ابن حجر يعني مناسب. لكن من ذهب لنا ممكن حديث لا تدري يعني. إيه حتى وإن قلنا ضعيف ترى ما يعني في هذا الراوي بالذات، لكن كقاعدة عامة لا، المسألة يعني ذات ديون، لكن في هذا الراوي سواء قلنا ضعيف أو ضعيف جدا فالحكم يعني واحد. لأن رواياته كلها متكلم فيها. اليوم أشد جرحاً منكر الحديث لا متروك الحديث أشد. منكر الحديث المشكلة أنها تطلق عند كثير من أهل العلم على الراوي الضعيف، فلا تساوي ضعيف جداً، هذه مشكلتها. لذلك هي إذا وجدتم مثلاً من بحث هذه الرواية بتفصيل، خاصة إذا كان حدد الأئمة الذين يقصدون بها شدة الضعف، هذا مهم جدا. ما تذكرون حد يتكلم في هذا عبد الله؟ على كل حال إن وجدتم فيها بحثا فهو مهم. لا لا صح، اي صالح المري ضعيف فقط. ضعيف إيه؟ يقولون منكر الحديث، بس هذا يعني ما تخرج عن كونه ضعيف الحديث، ما يكون ضعيف جدا. لكن اذا كانت مثلا هناك جمل تفسيريه عن بعض الائمه مثل ما قلت عن البخاري يقول لا تحل الروايه عنه، معنى ذلك ان منكر الحديث عند البخاري تساوي ضعيف جدا. لكن اذا كان هذا الراوي تكلم عليه أئمة آخرون وصفوه بالضعف، حتى لو قال البخاري عنه إنه متهم بالكذب، ما يسلم بهذا مع مخالفة أئمة آخرين للبخاري في ذلك الحكم في وصفه بالضعف فقط. فلا بد من النظر في مجمل كلام الأئمة. منكر الحديث ما تكون أشد من ضعيف، تكون بين المطروق وبين الضعيف. بين المتروك وبين الضعيف ممكن، لكن تساوي ماذا؟ على كل حال هي الحقيقة جديرة بالبحث، وأنا أتصور أن الأبحاث ما تغفل هذا، لكن تحتاج إلى من يفتش فيها. اللي بعده حميد الأعرج المكي هو ابن قيس تقدم. حميد الشامي الحمصي قال ابن عدي قال حميد بن أبي حليب روى عن سليمان المنبهي ومحمود اللي بفتح الباء ولا بكسر؟ بالفتحة لا بالكسر والله النظر هذه مصورة. روى عن سليمان بالكسرة لكن النور زين عندك مو؟ لا هو المنبهي بالكسرة. روى عن سليمان المنبهي ومحمود بن الربيع وأبي عمرو الشيباني وعنهم محمد بن جهاد وغيلان بن جامع وسالم المرادي وصالح المصالح بن حي. قال أحمد لا أعرفه. قال عثمان الدارمي قلت ليحيى حميد الشامي عن سليمان المنبهي فقال لا أعرفهما. وقال ابن عدي إنما أنكر عليه هذا الحديث ولا أعلم له غيره، يعني الذي أخرجه أبو داود في قلادة فاقور. وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حميد الشامي الأزرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في السجود إذا السماء انشقت. وروى أبو بكر بن أياش عن حميد الشامي الكندي عن عبادة بن نسي والله أعلم أهم ثلاثة أو اثنان أو واحد. قلت والأخير ذكره ابن حبان في الثقات ولم يزد في التأريث به على ما هنا. طيب وش رأيك يا عماد؟ أحسن شيء مجهول. أيوة مجهول يعني مجهول العين. طيب ماذا تقول يا عبد الله؟ مقبول. مقبول مقبول. طيب هل في أحد منكم لا؟ بس اللي شاف حكم ابن حجر لا لا يتكلم. ما شفت. اللي ما شافه يعطينا رأيه. حتى الأخوات يعني ماذا يقولون في مثل هذا؟ أيوة. صحة الإسلام إليه يكون مجهول الحال. إذا صح الإسناد إليه يكون مجهول الحال. الذي يظهر أن الإسناد إليه صحيح. يعني هو أبو داود روى هذا عنه عن مسدد عن عبد الوارث عن محمد بن جحادة عن حميد هذا. محمد بن جهادة الذي يظهر أنه يعني لا ينزل عن صدوق الذي يظهر لم يكن ثقة. شوفه محمد بن جهادة لم يجيبه لأنه ثقة. إذا الخامس سنة سنة خلص إذن الإسناد إليك صحيح لا يكون مجهول إلا يكون مجهول الحال. طيب الآن عرفنا إذن أن الجهالة عند بعض الأئمة يعنون بها جهالة الحال، مثل الإمام أحمد هنا يقول لا أعرفه، يعني هل لا يعرف عينه أو لا يعرف حاله؟ لا يعرف حاله. وكذلك يحيى بن معين يقول عنه أنه لا يعرف حاله. فنقول إذن هذا مجهول الحال، ويمكن أن يصرح بها مجهول الحال أو يقال مقبول. الحافظ بن حجر في العادة أن من كان واضحا كهذا يقول عن مجهول الحال. لا مجهول شيء. أقول كلام ابن عدي لما أنكر عليه الحديث. أيوة يعني معنى ذلك أن هناك ما أنكر عليه، فإذا كان هناك ما ينكر عليه فالأمر يسد. لكن من الذي أنكر عليه؟ حديث ما هو مذكور عندكم بالكامل أذكره للفائدة. حديث يرويه حميد الشامي هذا عن سليمان المنبهي عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فآخر عهده بإنسان من أهل بيته فاطمة، وإذا رجع فأول من يدخل عليها. قال فقدم من غزاة له أو سفر فإذا فاطمة قد علقت مسحا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة، فرجع فظنت أن ما رجع من أجل ما رأى، فنزعت السترة ونزعت القلبين عن الصبيين فقطعته فدفعته إليهما، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فقال يا ثوبان خذ هذين فاذهب بهما إلى أهل بيت بالمدينة وأحسبه قال محتاجين، فإن هؤلاء أهل بيتي وإني أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. ثم قال يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. هذا الحديث الذي أنكر عليه. طيب هل يمكن ندفع هذا الإنكار بأي شيء؟ أيوة من؟ أيوة سليمان المنبهي. فسليمان المنبهي هذا لماذا سنحكم عليه؟ أي الذي يظهر أننا يعني نحكم عليه بأنه مجهول، لأنه فيما يظهر لم يروي عنه إلا حميد، هذا حميد الشامي، فيكون مجهولا ويكون هو الذي يتحمل التبعة، ولعل حميد الشامي هذا ليس هو الذي يتحمل تبعة مثل هذا الحديث، فيكون الإنكار منصبا على سليمان المنبهي. شوف أن المنبهي هذا وش يقول عنه ابن حجر، فهذا الناس يقول مجهول الظاهر. ما شوف آخر من اسمه سليمان، طبعا دائما الذي لا يعرف أبوه ويذكر بالنسبة تروحون دائما لآخر الحرف لآخر الاسم، ويرتب النسب هذه على الحروف، فآخر سليمان في حرف الميم. ما ذكر من البيت؟ لا بد مجهول سليمان المنبهي. قال اسم أبي عبد الله مجهول من الثالث. سليمان المتقبلون هذا مجهول من. لا مجهول من الثالث. رقم الترجمة 2622. طيب. إذن سليمان المنبهي هذا مجهول. قال هنا كشف الزهد عن ثوبان وعن حميد الشامي والثقة. والثقة على أساس أن ابن حبان ذكره في كتاب الثقات. نعم. كعادته. طيب إذا نستطيع أن نقول أن حميدا الشامي هذا مجهول الحال، وأما سليمان المنبهي فهو مجهول وهو الذي يتعمل تبعة الحديث، والله تعالى أعلم. لعل هذا أوسط. قالوا شيء أصحاب تحرير التقريب ولا ما قالوا شيء في حميد؟ كأنه تابعون قريب يعني تابعونه، روى عن أربعة من الرواة الشامي. إيه لا اي حميد الشامي لم يتعقب، هذه غريبة. وقال ربنا الشيخ الوالي طالب حميد اليزيد يزيد يزيد علينا في الجهة الخارج، قال قد مجهول العين تتفقد عنه حماد المسلم. اي هم ماشيين على القاعدة هذه، اي ماشي على القاعدة. شكلكم جات من النوم ها؟ طيب ناخذ اللي بعده ويكون الاخير. حميد ابو المليح الفارسي بن كلاب. حميد المكي مولى بن علقمة وهو غير ابن قيس الاعرج المكي، روى عن عطاء وعنه زيد بن الحباب قال البخاري روى عنه زيد ثلاثة أحاديث زعم أنه سمع عطاء لا يتابع. وقال ابن عبيد لم يسب حديثه هذا المقدار. لا يتابع بس كذا ولا لا يتابع فيها؟ لا يتابع. طيب قال لا يتابع فيهما. قال البخاري روى عنه زيد بن الحباب ثلاثة أحاديث زعم أنه سمع عطاء عن أبي هريرة عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثين آخرين لا يتابع فيهما. لأنه يريد الكتاب هو كانت من وجهة نظره أن الكتاب المزي كبير وأراد أن يختصره، فلولا صنيع هذا ما جاء كتاب تهذيب التهذيب بهذا الحجم. قال ابن عدي لم يسر وحديثه هذا المقدار الذي ذكره البخاري لم يتابع عليه كما قال. له في الترمذي حديث واحد إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. طيب كلام ابن عدي عندي وحميد المكي لم ينسب ولم يذكر أبوه وحديثه هذا المقدار الذي ذكر البخاري لم يتابع عليه كما قال. طيب ما عندكم نقل عن الدارقطني؟ لا إيه؟ عندي وقال الدارقطني فيما روى البرقاني عنه مجهول. شيخ خالد شو رأيك في هذا؟ اي والله اليوم عيشتنا مع المجاهيل. اي بس كلام البخاري لا يتابع يعني لا يتابع على حديثه ولا نعم يعني هو الراوي عن زيد بن الحباب يعني إلى زيد الإسناد صحيح إلى زيد لا يتابع من ذلك التفرد تفرد الله لا يجعلنا من المجاهيل طيب. ولا من المكيل. الحقيقة أن الحقيقة أن مثل هذا روى عنه مثل زيد بن الحباب. زيد بن الحباب فيه كلام بالذات إذا روى عن سفيان الثوري، فرواية عن سفيان الثوري متكلم فيها، في غير سفيان والله أنا ما أطمئن، لكن يبدو أن أكثر أوهامه عن سفيان. فإن قلنا إنه من الثقات في غير سفيان فهو من الثقات الأدنين، ولعلكم تشوفون كلام حافظ عنه في التقريب ماذا قال. نريد الآن بس نأخذ صورة عن حال زيد بن الحباب حتى بعد ذلك نحكم على هذا الراوي. وش قال عن اي زيد بن الحباب يضم المهمل والمكرم والحسين العقلي يضم المهمل والسكون كان اصله من خراسان كان الكوفه واخر ابن حبيب فاكثر اثنين من الثوري لم تاسع عما كسرت ثلاث مهمتين راى من صدوق يخطئ في حديث الثوري. يعني هو نص الان على خطئه في حديث الثوري. وظاهر العبارة أن حديثه عن غير الثوري فهو فيه صدوق. أي معنى ذلك؟ ها؟ الموثقين شفت المصنع وثقه ابن المديني وابن معين والعجلي ودارقطني وأصلاب وابن شيب وابن شاهين وابن خلفون وأبو جعفر السيوطي وأحمد بن صالح. بس تعال اللي تكلموا فيه. طيب الكلام فيه في رواية ابن معين كان في رواية الثوري وابن حجر تأثر برواية بقول أبي حاتم قال صدوق كذلك الإمام أحمد ولكن كان كثير الخطأ كان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح لكن كان كثير الخطأ. وقال أبو الغلابي عن ابن معين كان يقرأ حديث الثوري ولم يكن من إجاز. على كل حال كما قلت لكم هو متكلم في روايته عن الثوري وأما غير الثوري فيعني هو من الثقات الأدنية يعني صدوق. أي إذا خلصنا بهذه النتيجة ونرجع لكلام الحافظ بن رجب في شرح العلل في موضوع الجهالة أي نجد أن من يمكن أن يكتفى برواية الواحد عنه وترتفع جهالة العين عنه هم الثقات. بل ابن رجب يعني ذكر عن بعض الأئمة أنهم يرون أنه أيضا من هو فوق الثقة يعني كالأئمة الكبار. هذا رأي لبعض أهل العلم بمعنى أن من كان دون ذلك فإن جهالة عين الراوي لا ترتفع عنه برواية ذلك الذي روى عنه. فكيف بمثل زيد بن الحباب؟ فأنا أرى أن رواية زيد بن الحباب عن هذا الراوي لا ترفع جهالة العين أي وإنما تبقى جهالة عين يعني أي نعم مثل زيد بن الحباب. ها طيب ما ذكرت الكلام الحباب أي قال يخطئ يعتبر حديث إذا روى عن المشاهد وأما رواية عن المجاهل ففيها المنافذ. هذا زيد هذا زيد أحسنت جيد طيب إذن يكون الحكم على هذا الراوي أنه مجهول. هذا كان أي نعم زين. لكن هنا قال أحمد وكثير خطأ ما نفد بالحديث إلا بصلاحه. أي هو من حيث صلاحه نعم رجل صالح لكن المشكلة في حفظه. لا ما نقول مجهول الحال أنا رأيي أنه مجهول مثل هذا الراوي مجهول. أي نعم أقول عنه مجهول هو مجهول مجهول أي نعم جوش كبيد بن يزيد لدي يروى عنه غير كبيد بن سلم أي ما نقول من سلم نقول لا حمد بن سلم إمام حمد بن سلمة إمام. طيب نكتفي بهذا. هذا الذي لا يريد يحضر شرح العلل يتفضل. طيب نحن نريد تخريج الحديث الذي بعد هذا. في المرة الماضية احنا خرجنا حديث فكان معنا الآن عليكم السلام حديث النهي عن كراء الأرض أليس كذلك؟ أنا حديث عندي حديث الأب حديث ابن مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في ترك الجماعة لقبل عن الذي قرأناه المرة الماضية وش هو؟ الله يعينكم اللي يريد يخرج نسأل الله التوفيق. أي حديث أسماء؟ أي أحسنت نعم حديث أسماء بنت عميس في صحيح نعم الذي قرأناه في المرة الماضية حديث أسماء بنت عميس في إحداث المتوفى عنها زوجها وعرفنا الكلام فيه. شو الكلام فيه؟ أنت ما كنت حاضر ذاك اليوم؟ لا حديث من؟ أسماء بنت عميس. آخر حديث صفحة 14. متأخر يعني. لا متأخر. لكن في عندنا. ها؟ ما شاء الله حضرت أنا سياق البلد الصالح. الحديث اللي بعد وحديث. حديث ابن أم مكتوم هذا عندك. هذا عندك. موجود خلاص جاهز. جاهز يا جماعة. طيب. تقرأ. طيب نسمع ال. الكلام بس في عن حديث ابن أم مكتوم وهو حديث مهم فيه إشكال يعني لا أجد لك رخصة. طبعا حديث في صحيح مسلم في الأصل أين، ولكن فيه كلام على الإجماع على ترك العمل به بأن الأعمى مرخص له بنص القرآن، ليس على الأعمى حرج، فكيف لم يرخص له ها هنا؟ هذا محل الإشكال. ها؟ حالة خاصة لهذا الأعمى تبين هذا الذي هذا الرجل يستطيع الوصول، هذا الذي يظهر، لكن هناك خاصة الذين ما الذين ما تقدم أقرب شوية خاصة الذين ليس عندهم حس حديثي وإنما عندهم نزعة تغلب عليهم نزعة فقهية أو ربما تغلب عليهم نزعة أهل الرأي، فنجد فيها طبعا أنا أقول هذا بحكم سماعي وقراءتي لبعضهم عندهم جرأة في تضعيف الحديث في صحيح مسلم، هذه المشكلة. هم لو صححوه ويعني ذهبوا يوجهون المتن لا إشكال، لكن بعضهم عندهم جرأة على الطعن في صحة الحديث، وهذا دونه مو بخرط القتاد بس، إن كان في شيء أعظم من خرط القتاد فليأتوا به. ليه؟ لأن الحديث له طرق، يعني ما هي مسألة والله طريق واحدة ممكن والله تتهم الراوي أنه أخطأ، لا له طرق يعني ثبوته لا شك فيه، لكن فهم مثلنا هو الذي نريد أن نفهمه. طيب تقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومنها قال رحمه الله تعالى ومنها حديث ابن أم مكتوم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرره وعدم قائد والسيول، وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم. ابن الأصم قال حدثنا. طيب نحن قلنا بس انقطع الصوت عن الأخوات. طيب نحن قلنا أن مروان هذا هو مروان بن معاوية الفزاري الراوي للحديث في صحيح مسلم. الآن القراءة لهذا البحث ابتدأ فيها بالحديث من صحيح مسلم، حديث الرجل الأعمى في صحيح مسلم. أي نعم. قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جاء أيضا في مسند لما أذكر كلها في مسلم يعني لا جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه. شوف إذا كان الراوي هو يزيد الأصم لا تجاوز راوي ثاني. طيب عطنا الراوي الثاني. جاء في مسند الإمام أحمد بن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا الحسين عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن أم مكتوم. هذا هو الراوي عبد الله بن شداد بن الهاد. طيب هذا طريق آخر لما قلت لكم يعني يقول الحديث له طرق، يعني هؤلاء الذين يعلون هذا يقوي. نعم نعم له طرق عن ابن أم مكتوم. أي نعم مخرج الحديث من وين؟ لا ما نكون مخرج يعني هو جاء من